المحكم، لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وطريق أهل السنة والجماعة. كما قال في الواقع، الآن لو قيل لك إذا ذهبتم إلى مكة فأمامكم طريقان، طريق مسلك ميسر آمن، وطريق آخر واحد صعب مفهوم، فمن أين يذهب إلى مكة؟ من الطريق الأول. إذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق الجنة بين وطريق النار بين، وهما الآن أمامك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل أحد يكفرك على أن تذهب مع طريق أهل النار؟ أبدا، ولا يكفرك على أن تذهب مع طريق أهل الجنة، بل أنت تسير كما تحب من هنا أو من هنا. كذلك أيضا نجد أنه لو أعد المسابقة في وظيفة من الوظائف، أليس الإنسان يسجع إليها ويكتفي فيها؟ بلى، هذا هو الواقع. ومع ذلك ما يقول إنه مسير، بل يعرف أن هذا وقع باختياره. ولو شد الحريق ووقف الإنسان على أعلى الطريق إلى هذا الحريق وقال لنفسه هذا حريق هذا حريق، هل هم يتجشمون النار ويقعون فيها ولا يهربون منها؟ هم يهربون منها. إذا فالأعمال الصالحة هي على هذا المقياس، ولا حجة لأحد بقضاء الله وقدره على ما فعل من معصية الله عز وجل، لأن حقيقة الأمر أنه لم يعلم ما قدر له في الأزل، فإن قدر فيه، ولا نعلم أن الله قدر هذا الشيء إلا بعد وقوعه. فإذا ما الذي أوجب لك أيها العاصي أن تظلم المعصية وأنت لم تعلم أنها مكتوبة عليك لولا أنك أردتها؟ قضية الشرك، هل يجوز التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا؟ التعامل معها بالبيع والشراء شأن وليس به حرج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وهم معروفون بأكل الربا، فقد عامل أهل خيبر بشكل ما يخرج منها من ثمر أو ضر، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. فمعاملتهم بالبيع والشراء هذه لا بأس به، ولكن إيداع المال عندهم الذي يسمى عند الناس إيداعا وهو في الحقيقة إقرار، لأن الفرق بين الوديعة والقرض، الوديعة يبقى ماله لا تترك به البنك، وأما إذا وضعه في الصندوق والصدق فيه فهذا فرق. ولهذا قال الكفراء إنه إذا أذن المودع الوديع التصرف في الوديعة صار فرقا، وعلى هذا فأنت تقرض البنك. فهل يجوز أن تودع اقتراض، وأقولها باللغة العامية عند الناس، هل يجوز أن تعطي البنك هذه الدراهم؟ كنت أرى أنه لا يجوز، لأن في ذلك عونا على الربا، فإن البنك إذا أودعت فيه فإنك تنمي ماله وتزيده، وهذا معناه التعاون على الإثم والعدوان. ولكنه بلغني أن هذه البنوك ليست مختصة بالربا، بمعنى أنه ليس جميع تصرفاتها ربوية، بل إن فيها شيئاً آخر، معاملات مباحة، فإنها تساهم الشركات وتبيع وتشتري في أمور أخرى مباحة، وعلى هذا تكون تصرفات جامعة بين الحل والتحريم. وإذا كانت جامعة بين الحد والتحريم لم يحكم في إيداعها، أقولها باللغة المعروفة، هذه الدراهم، إلا أن الأولى التورع وعدم الإيداع. فإذا كان الإنسان يخشى على دراهمه من الضياع إذا لم يجعها، فهذه حاجة تبيح ما كانت ما فيه هذه الشبهة. فأنا أرى أن الإنسان لا ينبغي أن يضع دراهمه عند هذه وأن يبعد عنها ما استطاع، ولكن لا أقول التحريم ما دامت تتعامل بطرق أخرى غير الربا. وقد سمع الجميع عن دار المال الإسلامي، وسمعنا من الأمير محمد بن عبد الله الفيصل، محمد الفيصل، سمعنا منه أنها لا تتعامل بالربا، فهي إذن إيداع الأموال عندها أحسن من إيداعها في البنوك التي تجاهل الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان حصل على حاجة إنسان في بسبب هذا الحال الشخصي، ما تختار في ذلك وكيف تكون؟ أحسن جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن مسألة الحوادث ليس كل من حصل عليه حادث يلزمه دية وكفارة. الحوادث التي ليس فيها تعدي ولا تفريط ليس على من حصلت منه شيء لا دية ولا كفارة. فمثلا إذا قلت أن هذا سائق أو سائق سيارة قابله سيارة أخرى ورأى أنه بين خطرين، إما أن يبقى في خيره فيحتفل بالسيارة المقبلة، وإما أن يخرج يمينا أو يسارا فيسلم، ورأى أن الأقرب إلى السلامة أن يخرج إلى اليمين أو اليسار فخرج ثم قدر أن ينقلب ومات معه أحد، ففي هذه الحال ليس عليه دية ولا كفارة، لأنه محسن بسلوك ما يرى أنه أخف ضررا. وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. ولكن لاحظوا أن هذا الذي اخترق إلى اليمين أو اليسار لو جاءت إنسان في حال خروجه لوجب عليه دية هذا الإنسان المسلم، يعني مثل ما قلت أنه جاءت إنسان ومات إنسان على السيارة من الذين في السيارة، فالذين ماتوا وهم في السيارة ليس عليه من ديتهم ولا كفارة من شيء، لأنه محسن بالتفقه لهم. أما الذي جاءته فعليه ديته وكفارته، لأنه لم يتفرق من أجله. فهذا الفرق قد يخفى على كثير من الناس في هذه المسألة. فأنا لو أن الأخ الضرير يكلم السؤال وصف لنا هذا الحادث، على كل حال الضابط في هذه المسألة إذا كان الحادث بسبب تسجيل أو تعدي، والتفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. إذا كان بالتعدي أو التفريط لزمه دية وكفارة، الكفارة لله والدية لأولياء المقصود، ولو أسقط أولياء المقصود الدية فإن الكفارة لا تصح. وإذا كانت الأنفس أكثر من واحد فإنه يجب عليه لكل نفس كفارة. إذا كانت حادثة بموت شخصين فعليه أن يصوم أربعة أشهر، كل شهرين متتابعان، ولكن لا يلزم أن يقرن بين الشهرين والشهرين، يعني لو إذا قام شهرين عن نفس أن يستريح إذا كان قد تعب لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر حتى ما تستطيع قوته، ثم يستأنف الشهرين الآخر. أقول الشيخ فيها لا يجوز الصلاة مع الجماعة وتقول كل شيء عدة مرات، هل تقرأ الذمة منه؟ لا تقرأ الذمة منه، لأن هناك طريقا آخر وهو إبلاغ الجهات المسؤولة فيه، إذا كان يمكنهم إبلاغه فأنت لا بد أن تبلغ الجهات المسؤولة، فإذا أبلغتها وقمت بما يجب عليك مدة بدأت المسألة. هذا إذا كان لا يصلي مع الجماعة، أما إذا كان لا يصلي أبدا فإنه لا يجوز لك إقراره في بيته، لأن من لا يصلي أبدا فهو كافر عند الله، ويجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل، قتل كافرا، يترتب عليه أحكام الكفر في الدنيا وفي الآخرة. أما أحكام الكفر في الدنيا فإنها أولا ينفسخ نكاح زوجته منه، ثانيا إذا مات لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، يخرج به خارج البلد ويدفن بكفرة لأنه لا كرامة له. أيضا لو فرض أن زوجته بقيت معه ولا يحل لها أن تبقى معه في هذا الحال، فإنه إذا مات لا يلزمها عدة الوفاة لأنها ليست زوجة له، وكذلك أيضا لا يرث منه أقاربه لا زوجة ولا زوجته أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما أحكام الآخرة فإنه مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف مخلد في هذه الآية. إذا خرج بمرأة النبي دون أن يمس المرأة فقد رأى أقل على الغسل. النبي لا يجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء، لكن من خرج منه مني وجب عليه الغسل ولو بالنظر أو بالتكفر. والفرق بينهما أن المني يخرج دقا مع اللذة مع عند شبابه، والمني يخرج بغير دق ويكون بعد غروب الشمس. قولة الشيخ بعض الناس يأخذ التسبيح بيد اليمنى فقط دون اليسرى، فهل هذا فعل موافق للسنة أم أن السنة أن يسبح بكلتا يديه؟ نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. السنة أن يسبح باليد اليمنى لأن هذا هو ما رواه أبو داود للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ التسبيح بيمينه. ولكن ما يوجد التشديد في هذا الأمر بحيث ننكر على من يسبح بكلتا يديه، فلنقول أن السنة مستقرة على اليمين لأن هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أفضل وأكمل، فإن اليمين تقدم في الأمور المحمودة واليسرى في الأمور الأخرى. فضيلة الشيخ، ما جواب من قال لماذا القياس؟ هل تكون صدقاً؟ جوابنا أن نقول من مكملات الدين إثبات القياس، لأن القياس دليل عقلي، والإسلام جاء بما يوافق العقول وبما تحبه العقول، وقد أكدهم السلف وقد أكده الله عز وجل في القرآن وأكده النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. كل شيء يستدل الله به على إثبات المعاد من أحلال الأرض وما أشبه ذلك فهو دليل على إثبات القياس، وكل مثل يضربه الله في القرآن فهو دليل على إثبات القياس، إذ أن المثل معناه تمثيل شيء بشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس في عدة قضايا، منها قضاء الصوم وكذلك الحج، فإنه شبه ذلك بقضاء السيف، ومنها قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعذب بالمرأة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من حبيب؟ قال نعم. قال ما أدوامها؟ قال حمهم. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال ما شأنه؟ قال لعله، أو قال أن لها ذلك، قال لعله نزعه عرق. قال فسيالك ابنه لعله نزعه عرق. والمهم أن إثبات القياس من أمور الدين، لأن الدين ولله الحمد ألفاظ معلومة ومعان معقولة، والمنكر للدين فعل القياس منتقص للدين في الحقيقة، ولكن الذي ينكر من القياس هو قياس الباطل الذي يعارض به الدين. قولة الشيخ، ما حكم صفحة المرأة الأجنبية وما حكم صفحة المرأة الأجنبية؟ مصافحة المرأة الأجنبية بدون حائل محرم، لأن اللون أشد من النظر، أشد في تحريك الشهوة وفي الاتصال، لهذا إذا حرم النظر فالنظر من باب أولى،

حلال من حيث الكلمات، أما الآلات الموسيقية فلا بأس بها، فلماذا أرد عليك؟ وجوابك الأول أن بعض الغناء حلال، هذا صحيح، إن بعض الغناء حلال، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينشدون الخصائد على العمل، وينشدونها أيضا يحجون بها الإبل، وهو يقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا خير، صلينا إلى قوله: وإن أرادوا فتنة هدينا. قال في صحيح البخاري: يمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. لكن الغنى المقصود بالآلات الموسيقية هذا محقق، لأن الآلات الموسيقية من المعازف، والرسول عليه الصلاة والسلام حرم المعازف وقرنها في الخمر والزنا، فقال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الشراء والحرير والخمر والمعازف. ولا يشك أحد أن هذا الحديث صحيح، ولا يشك أحد أيضا أن تأثير المعازف على القلب بصده عن ذكر الله وعن الصلاة أمر ظاهر، ولكن أيها الإخوة، لا يحس بآثار المعاصي إلا من كان قلبه حي، أما من كان قلبه ميت فإنه لا يحس، لأنه كما قيل: من يهم يسهل الهوام عليه ما لجرح لميت إلهه. فضيلة الشيخ، هل من كل واحد أن ينظر في أدلة المذاهب بنفسه ويختار ويرجح؟ الجواب على هذا تقدم في المحاضرة، حيث قسمنا الناس إلى ثلاثة أقسام، فنظم الأخذ عن جولين. فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي نستعين بها في البحث والتوسع في هذا الموضوع؟ الثلاثة أقسام ومستقيمة. والله أنا قرأت وغالب مستمعته محاضر منه لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب جيد في موضوعه، فأستورد إلى دائما كان فيه. قضية الشيخ، أنا مسافر مسافة 350 كيلو متر قبل صلاة العصر، وحين حان وقت صلاة العصر وصلت السفر، وبعد أن حان وقت المغرب صليت العصر مع المغرب، فما الحكم؟ هذا خطأ، لأن الواجب على المرء أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها أبدا. ولذلك بعض الأوام إذا مرضوا وصعب عليهم أن يصلوا الصلاة تجدهم يؤخرونها حتى يشفوا من المرض، وهذا خطأ. الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها كما قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، على أي حال تصلي قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب، وقومي برأسك إن استطعت، فإن لم تستطع فإنك قومي بعينك عند كثير من أهل العلم. وأما الإيمان بالفسق فإنه لا أصل له، ما علمت له أصلا من الشرع ولا أصلا في كلام أهل العلم، وإن كان مشهورا من العامة لكن لا أصل له. فتأخير الصلاة عن وقت محرم لا يجوز. بقي أن يقال: لو أن رجلا استيقظ من النوم قبيل طلوع الشمس وكان عليه جنابة، فقال: إن اغتسلت خرجت الشمس، وإن تيممت صليت الصلاة في وقتها، فهل أتيمم وأصلي الصلاة في وقتها أو أغتسل؟ نقول: اغتسل وصلي الصلاة ولو بعد الوقت، وذلك لأن النار وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، فأنت حين انتظارك كأن الوقت دخل الآن، تغتسل وفعل الواجبات التي تكتب الصلاة ثم صل. فضيلة الشيخ، وضعت مبلغ 10,000 ريال في مساهمة الأرض قبل 7 سنوات وحتى الآن لم تدع، وقد سألت عن زكاتها فقيل لي عدة أقوال. أولا تقدر سنويا وتزكى، ثانيا تزكى رأس المال وعند استلام الرزق يزكى عن جميع السنوات، ثالثا تزكى رأس المال وعند استلام الرزق يزكى لسنة واحدة. أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. الذي يظهر لي في هذه المسألة القول الأول، وهو أنك تقومها كل سنة وتزكيه، ولكن إن أخذت الزكاة مع مالك كل سنة فلا، وإن لم تخرجها وأبقيتها حتى تباع فإنه لا حرج، لأنها في الحقيقة ليست كعروض التجارة التي بيد الإنسان يتصرف فيها كما يشاء، بل أشبه ما تكون في الدين. وهذا لعله ناقض القول الثالث الذي يقول إنك تزكيها لسنة، لأنه قد حيل بينك وبينه، حتى لو ذهبت إلى صاحب المؤسسة ما تمكنت من أن تباع. لكنه نقول ليست كالدين من كل وجه، لأنه يمكنك أن تبيع. بخلاف الدين الذي يظهر لي أن القول الأول هو الصواب، أنك تزكيها كل سنة بما تساوي. فإذا قلت إننا لا ندري هل تربح أو تخسر فليس عليك إلا زكاة رأس المال، لأن رأس المال متيقن والربح أو الخسارة أمر مضمون. فضيلة الشيخ، في هذا العصر الذي يحتاج فيه المسلمون للاتحاد والاتفاق في الداعي لله ويجتمع ذلك في الفرقة والاختلاف ويشمل ذلك أيضا اختلاف العلماء، فلماذا لا يجتمع العلماء ويتدارسون الموضوع فيما بينهم؟ هذا الحقيقة طيب، ولكن أنا أود من الأخصائيين أن نوجه هذا السؤال إلى المسؤولين في دار الإسلام، لأن هذا هم الذين يمكنهم أن يديروا هذا الموضوع وأن يجمعوا الناس عليه حتى تكون الكلمة واحدة. ولكن مع ذلك هو ليس بواحد، لأن هذا الأمر موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الفتاوى، ومع ذلك فهم على طريق واحد وهم أمة واحدة. إن هذا السؤال لو أنه وجه إلى المسؤولين عن الإفتاء لكان جيدا. قولك يا شيخ في الصلاة، قلت ما معنى من أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها لا تظلم حتى ولو صلاها 100 مرة، أرجو توضيح هذا القول. هذا القول توضيح أن العبادات المحددة بوقت فهو أول وآخر، إذا فعلت قبل وقتها لم تصح، وإذا فعلت بعده لم تصح أيضا. ووجه ذلك أن الشيء المحدد من قبل الشرع الذي قال فيه الشارع افعل كذا في زمن كذا، إذا فعلته في غير الزمن الذي حدده الشرع فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت نقول لهذا الذي أخر الصلاة عمدا عن وقتها هل صلاتك عليها أمر الله ورسوله؟ فيكون جواب لا، فنقول إذن مردودة عليك. أما إذا أخرها لعذر من الأعذار فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة نعمتها فليصلها إذا ذكر. فضيلة الشيخ، أنا أصلي الفاتحة الصلاة لأنني عندما أنتهي منها أشك في أني لم أقرأها كاملة، هل يجوز التكبير أو التكرار؟ لا تسأل ولا تكرر، إذا انتهيت من أي عبادة وترى عليك أنها ليست كاملة فلا تسأل إلى هذا الشك، لأنه يفتح عليك بابا لا يمكنك سده، فينبغي أن لا تلتفت إلى هذه الشكوك. وقد قال أهل العلم رحمهم الله إن الشك لا أثر له فيما إذا كبر، وكان الإنسان كل ما عباد الشك هذا لا يلتفت إليه. وكذلك قالوا الشك لا يلتفت إليه إذا كان بعد الفراغ من العبادة ما لم يتيقن أن الأمر على خلاف التمام بل يكمل. شكر الله لفضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. من كده الذين جادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق، فهؤلاء علم من تصرفاتهم أنهم يريدون كيدا للإسلام وحده، فمن تكن من هؤلاء هو ألا نعترف بما قالوا من الباطل وأن نتبعهم ونبغضهم لله وإلا. أما القسم الثاني فهم قوم خالفوا الحق، لكننا نعلم من تصرفاتهم حسن نواياهم وأنهم أرادوا الحق ولم يوفقوا له، إلا أننا نعلم حسن نيتهم. فهؤلاء أوقفنا منهم أن نسأل الله لهم العفو على ما خالفوا به الحق أو عما خالفوا به الحق، ونعلم أنهم مأجورون على حسن القصد والاجتهاد وإلا يوفقوا للصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن شاء فأخطأ فله أجران. فنحن نحبهم على حسن القصد الذي علمناه من تصرفاتهم ومن قدم الصدق لهم في الإسلام، ولكننا لا نقبل من أقوالهم ما خالف الحق مهما كانوا بين الناس ومهما علم لهم من النية الصالحة الصادقة، لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأننا في هذه الآية الكريمة نعلم أنه لا يجوز لنا أن نتبع هؤلاء ونحن نعلم أنهم مخالفون للحق، فللواجب اتباع الحق ومخالفته، هم أنفسهم لا يريدون منا إلا ذلك. أما موقفنا بالنسبة لاتباع هؤلاء الأئمة الذين اختلفوا فإنه قد سبق أن أشرنا إليه، وأننا نأخذ بما يغلب على ظننا أنه أقرب إلى الصواب من غيره، وأنه يجوز لنا أن نقلد في مسألة معينة أو نسأل في مسألة معينة المفضول مع وجود الفاضل، لكن متى تبين لنا الحق فإنه يجب علينا اتباعه. ثم إنه في الختام أقول إن بعض الإخوة سواء من المقلدين أو ممن يسلكون في منهاجهم ما دل عليه الكتاب والسنة يتخذون من هذا الاختلاف مسارا من جدال والنزاع والبغضاء، حتى إني رأيت مرة من المرات طائفتين فيهما كل واحدة تكفر الكفر وتقول إنها كافرة، وما هو النزاع الذي بينهما؟ النزاع الذي بينهما أحدهما يقول السنة أن يضع الإنسان يديه على صدره في الصلاة، والثاني يقول السنة أن يرسل يديه إليه، كل منهما يفكر الآخر في هذا السبب، وهذا لا يليق بمسلم. يجب عليك إذا رأيت أن صاحبك خالفك لمصدر الدليل عندك أن تزداد فيه رغبة ولا منها، لأن هدفك وهدفه واحد في هذا الحال. سمعت رجلين يتنازعا وقال احدهما للاخر انا اخالفك في رايك، وقال له الثاني بل انت توافقني في رايك، لان رايي ان تتبع ما دل عليه كتاب السنه، وانت رايك ايضا ان يتبع ما دل عليه كتاب السنه، فما دمت تتبع ما دل عليه كتاب السنه في نظرك فانك موافق لي وان خالفتني في العمل، وهذا لا ينبغي ان يكون بين الاخوه، ان لا يجعل في هذا الخلاف مسارا للنزاع والعداوه والبغضاء، لان الامر اعظم من ذلك، واعداء المسلمين يودون من هذه الشفيعه الطيبه المتجهه الى الحق، يودون منهم ان يحصل بينهم النزاع والعداوه والبغضاء، والواجب اذا حصل خلاف بين هؤلاء أن يختاروا رجلين، رجل من هذه الطائفة وأخرى من هذه الطائفة، ويبحثوا للمسألة التي حصل فيها النزاع ويرجعوا إلى ما دل عليه الدليل، سواء كان في قول أحدهما أو في قول ثالث اطلع عليه بعد البحث والمناقشة. وأما أن يستحل من ذلك الشتم والتضليل فإننا نعود إلى ما لا ينبغي أن نكون عليه، وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالاتفاق هو الواجب على هذه الأمة الإسلامية، وهذا هو طريق الصحابة رضي الله عنهم. واجعوا إن شئتم إلى ما كتب عنه من الخلافات في بعض المسائل التي نصرها الاجتهاد، ومع ذلك فلم تزدهم إلا تماسكا وقوة في دين الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ. الآن نستعرض بعض الأسئلة التي وردت. السؤال الأول، قال ابن عباس في الحامل يحتج بأقوال الأجلين إلى آخره، واعتذرت عنه بأنه لم تبلغ السنة. السؤال، كيف لم تبلغ السنة مع وجود الصحابة؟ وليس من المعقول أن الصحابة موجودين ما لم تبلغهم السنة، فيقول ابن عباس. قولنا على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لا يلزم أن يكون دخول السنة عند كل واحد، وقد ثبت أن أمير المؤمنين عمر الصحابة رضي الله عنه حين توجه إلى الشام وبلغه أنه حدث في الطاعون، وعمر رضي الله عنه أن يركض إلى المدينة أو يستمر في سفره، فجمع الناس في مشاورة فاختلفوا عليه، منهم من يقول بالهبوط ومنهم من يقول كم ممن ناظرهم في ذلك أبو عبيدة رضي الله عنه، وقال يا أمير المؤمنين أسرارا من قدر الله، قال نسره من قدر الله إلى قدر الله. وكان الرأي الأخير أن ينطلق ويرجعوا إلى المدينة، وبينما هم كذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال إن عندي من ذلك خبرا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع في أرض فلا تدخلوا، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. أنت ترى أن هذا الحديث خفي على أمير المؤمنين عمر ومعه المهاجرون والأنصار، فلا يرجع أن يخفى تخفيف على ابن عباس رضي الله عنهما. نحن نعلم كما أشرنا إليه في المحاضرة أنه لو علم به لم ينقلب ولا يخرج أن يكون بلغه بعد ذلك ثم رجع إليه، لكني ما أدري عن هذا. ما رأيكم في الاحتفال بمولد النبي بمولد النبوي جزاكم الله خيرا؟ أولا أن ليلة الاحتفال قد تجاوزناها ولله الحمد والمحمد، وكان هذا السؤال ينبغي أن يكون سابقا، ولكن مع ذلك لا بد من بيان الحق فيه. ليلة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست معلومة على الوجه القطعي، بل إن بعض العقليين حقق أنها ليلة التاسع من ربيع الأول وليست ليلة الثاني عشر منه، وحينئذ فجعل الاحتفال ليلة الثاني عشر منه لا أصل له من الناحية التاريخية. وأما من الناحية الشرعية فلا أصل له أيضا، لا أصل للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، لأنه لو كان من شرع الله لجعله النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه إلى أمته، ولو فعله أو بلغه لوجد أن يكون مأثورا، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله، وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله عز وجل ونتقرب به إليه. فإذا كان الله تعالى قد وضع للوصول إليه طريقا معينا وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يتوب لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية على الله عز وجل أن نشرع في دينه ما ليس منه، كما أنه يتضمن تكذيب قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي. فنقول هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون موجودا قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ومن دعم أنه من كمال الدين وحدث بعد الرسول فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة. ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار محبته وتنشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من العبادات. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة، بل لا يتم الإيمان حتى يكون أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده وناسه أجمعين. تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادة، لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. كذلك أيضا العاطفة أو إلحاد العواطف نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أيضا، بما فيه من الميل إلى شريعته. إذا الاحتفال عبادة، إذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله ولله، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين ما أولد علينا في المدينة من أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث قالوا كيف تنكرون علينا الاحتفال بالمولد ولا تنكرون أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قلنا حسب علمنا إن الفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن وعي الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يتخذ تقربا إلى الله عز وجل، وإنما يؤخذ به إزالة الشبهة في نفوس بعض الناس في هذا الرجل، ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل. ثانيا، أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس يتكرر ويعود كما تعود الأعياد، بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما كتب، وتبين في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفا من قبل لكثير منه. فأمنهم أن أمر الاحتفاء بالمولد بدعة بلا شك، وأنه محرم. ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة ما لا يطيقه شر ولا حتى الفقه العقل ما يطيقه، ومما أنهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يجعلوه أكبر من الله عز وجل، يتغنون بمثل قول البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي. نسأل الله أن لا يعمنا بصائرنا ولا أبصارنا. ما لي من ألوذ به سواك. والله جل وعلا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يتغنون بهذا ليلة الاحتفال بالمولد، يتغنون بما ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقام به أبدا. إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام ومن للتبعير من جوده، وليست كل جوده، من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله؟ ماذا في شيء؟ هذه الأمور المنكرة العظيمة توجد في الاحتفال بالمولد. كذلك أيضا نسمع أنه من فكاهة بعض المحتفلين أنه إذا تذكر قصة المولد ثم وصل إلى قوله: ولد المصطفى، قاموا جميعا قيام رجل واحد، يقولون إن روح الرسول صلى الله عليه وسلم حضرت فنقوم إجلالا له. هذا سبب. ثم إن ليس من الأدب أن يقوموا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره قيام له. أصحابه وهم أشد الناس حبا له وأشد منا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقومون له لما يرون من كراهته الذات، وهو حي. فكيف بهذه الخيالات؟ المهم أن هذه البدعة والعياذ بالله حضرت بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة، وحصل فيها ما يصحبها من هذه الأمور المنكرة التي تقل بأصل الدين، فضلا عما يحصل فيها من الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك. ذلك لا تكون في مسألة اختلاف العلماء في التجارة. رأينا أنه يجب على المرء أن يقيس ذلك بالموازين الشرعية التي أشرنا إليها في المحاضرة، وأن يقول ما دل عليه الشرع، وهو لا يخلف ما لا يمكنه. فإذا كان عنده أن الوجه والكفين مثلا ليست من العورة، ليست مما يجب ستره، وهذا مفترض إلى أنف عنده، فإننا لا نلزمه بما نرى. وإذا كان مفترض الدليل عنده أن ذلك واجب، أي ستر الوجه والكفين واجب، فإنه يجب عليه أن يقول به ولا يحكم العادات التي كان عليه. والذي نرى في حكم هذه المسألة كاختلاف العلماء فيها، نرى أن الصواب قول من يقول بوجود ستر الوجه والكفين، لأن دلالة الكتاب والسنة على ذلك ظاهرة لمن تأملها. وقد كذب كثير من أهل العلم في هذه المسألة وبينوها، ولا سيما أن القياس الصحيح يدل على الوجوب، حتى لو فرض أن في الأدلة ما يقضي الإباحة، فإن المباح إذا ترتب عليه شيء محرم صار محرما، لأن المباح طالب أن يكون واجبا أو محرما أو مكروها أو ممنوعا. ومن المعلوم أنه يترتب على كشف الوجه في هذا العصر مفاسد كثيرة، لأن هؤلاء الذين اتخذوا من قول بعض العلماء حجة لكشف الوجه واليدين لم تقتصر أمتهم على كشف الوجه واليدين، واذهب إلى البلاد الأخرى التي كانت تقوم بهذا الرأي تجد أن الرقبة ثابية وأن على الصدر ثابت وأن الذراعين ثابيان وهكذا، وتجد أن السفهاء يلاحقون الجميلات من النساء ويؤذونهم، ونعلم أنهم يريدون التخلص منهم عليه الآن، ولكن النار من التناوب من مكان ذلك. حديث السلام عليكم، هذا الحديث صحيح اللفظ والمعنى معا، هو صحيح المعنى فقط، وهل يكون ثلاث ثمرات؟ هذا الحديث لا يصح لفظا ولا معنى، وقد قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. فبين الله ان من رحم فانهم ليسوا مختلفين، ولكن لو كان هذا الحديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لامكن ان يكون له وجه، لكن وجهه ليس بالنسبه للعالم بل بالنسبه للقائل، بمعنى ان اختلاف الامه من رحمه الله ان وزع لهم الامر وجعل للمجتهد منهم اذا اصاب اجرين وللمخطئ اجرا واحدا، ولم يحرم أحدا منهم من أجل ما قال. هذا صحح الحديث فكان هذا وجهه، ولكن الحديث لا صح، ولم يكن الاختلاف في يوم من الأيام صحة، بل إن الخلاف شر. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه ينكر على عثمان إتمام الصلاة في منى، لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في منى كما كان من قبله يقصرون الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فهو كان يقصر الصلاة 8 سنين أو 6 سنين من خلافته، ثم صار يتمها في منى، فأنكروا عليه، ومن جملة من أنكر عليه أتباع مسلم، وكان إذا صلى يصلي معه 4. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما لك تصلي مع عثمان 4 وإذا صليت وحدك تصلي ركعتين؟ فقال: إن الخلاف شر. وصدق، خلاف الأمة شر، ولكن هذا الحديث الحمد لله أنه لم يصح عن رسول الله. حدثتم عن اختلاف العلماء، أكثر أدعوه الاختلاف ثمرة، أن يكون اختلاف ثمرة. الجواب: النفاق هو الذي فيه الثمرة وكله ثمرة، وأما الخلاف فإن فقد السائل هل لخلاف العلماء في المسائل من ثمرات يعني من فروع تتبرع عن هذا الخلاف، سنقول نعم تتبرع عليه كل خلاف لا بد أن يتبرع عليه ثمرة، وإلا لما كان خلاف. ما حكم أخذ المرأة شعر ساقيها، وأن ينطبق عليها ما ورد في الحديث من رسول صلى الله عليه وسلم أنه مطلق؟ نقول بالنسبة للشعر المرأة والرجل ثلاث أقسام: قسم أمر الشرع بإزالته، وقسم نهى الشرع عن إزالته، وقسم ذكر الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض مرائض فلا تغيروه وحد حدودا فلا تعتدوها وسلفت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنه وقال ما سلفت عنه فهو عفو وشعر الساقين والذراعين والعضدين والبطن والصدر من المكفوف عنه فعلى هذا تكون إزالته مباح إلا أن بعض الناس عارض هذا الذي قلت وقال إن الله تعالى يقول عن الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله وأن تغيير أي شيء من خلق الله من شعر أو غير شعر إذا لم يرد الشرع به فإنه يعتبر من أوامر الشيطان لذلك لا يفعل وأقول ردا على هذا إذا كان الشرع قد فصل هذا التفصيل وقال من الشعر ما يحكم عقله كشعر اللحية مثلا وكذلك النمط وهو نفس شعر الوجه أما شعر الساقين فليس نفسهما من النمط العلماء رحمهم الله خصوا النمط بأنه نفس شعر الوجه فإذا كان الشرع بين لنا أن هذا حرام وأن ذلك مطلوب شعر العانة مطلوب إزالته وكذلك أيضا شعر للطين فإنه يؤخذ به ويزال وما سكت عنه فهو عفو فضيلة الشيخ فقد ظهرت في السنوات القليلة الماضية دعوة جديدة تدعو إلى اللامذهبية وهي عدم الالتزام بمذهب معين من المذاهب الأربعة وإنما يأخذ المسلم أحكام دينه من الكتاب والسنة مباشرة ما رأي الشيخ في ذلك؟ رأيي في ذلك أن هذا جيد وهذا هو الحق ولكن يجب أن يكون ذلك مربوطا بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية حتى لا يكون لكل شخص رأي يختص به فتتفرق الوجه فلا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة وهو قصد الأئمة رحمهم الله ولكن لا بد من الرجوع إلى الضوابط أما أن يقول واحد قرأ حديث وقرأ ما أتحول عن هذا الحديث مهما كان ولم يراعي القواعد المعلومة عند أهل العلم فلا شك أن هذا سبب للفرقة والضياع وأما أن يقول أن لا يلزمني إلا أن أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا حق وكل من يقول ذلك ولكن هذا يعني هذا القول ليس معناه أحسسته أي يكون الإنسان فيه داخلا إلى خياله بل لا بد أن يكون ذلك مربوطا بالقواعد المعلومة عند أهل العلم وهذا ليس فيه تقييم إطلاقا ولكن فيه ممارسة لدلالات الكتاب والسنة حتى تكون على ميزان قويم وأسس دليل فضيلة الشيخ كما هو معلوم أنه بسبب اختلاف كل ثلاث كتب في الكلاب الناهي عن المراجع التي ألفت في هذا المنوال سواء من القديم أو الحديث والله أنا ليس عندي معلوم في هذا الأمر إنما لو رجعنا إلى الكتب القديمة المغني والمجموع المهذب النووي والأول الموفق لو رجعنا إلى مثل هذه الكتب لكان ذلك جيدا على أن بعضها أي بعض كتب الكلاب السابقة ربما يظهر لك عندما تقرأ في بعض المواضع أنه فيها شيء من التعصب للمذهب الذي عليه ولكن طالب العلم لا يخفى عليه هذا الأمر ويمكنه أن يرجع إلى كتب الحديث التي تبين الحق وتحكم بين المتنازلين كيف يمكن أن نعرف هل الإنسان مخير أم مسير؟ أتونا جزاكم الله خيرا. نحن في الحقيقة نعرف أن الإنسان مخير بدلالة الكتاب والسنة. فإن الله تبارك وتعالى أمر بأوامر ونهى عن نواهي وحكم بحال الإكراه بحكم وبحال الاختيار بحكم. ولو كان الإنسان مسيرا في جميع الأحوال ما صح التكليف أبدا. لو كان الإنسان يجبر على أن يعمل المعصية وعلى أن يعمل الطاعة لم يكن ممدوحا على فعل الطاعة ولا مذموما على فعل المعصية لأنه قدر عليه. ولهذا أقر الله حكم الكفر على عمن كفر عليه، وقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح به صدرا فعليه غضب من الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث من الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ومن عليه. فالإنسان بلا شك مخير ومريد، ولولا ذلك لسقطت التكاليف. وإذا طرأ عليه أمر لا اختيار له فيه لم يكلف بهذا العمل ورفع عنه حكمه. حتى إن أهل العلم يقولون لو أن امرأة كفرت على الزنا والعياذ بالله فإنه لا يجب عليه الحد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. إذن فالإنسان بلا شك مخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.